وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ فَمِنْهُم مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. برزان خوشيستان بردوامين الحمد لله لقد درسكانوا باسكان يكتاب رسي خوي فرودقار قيشتنا بابي سيوسي لكتاب التوحيد بناو نشاني باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سورة أعراف آية نوطنوه. أم بابا أم درسا دو باس لخو قردوا دو باس تيدا جيدا بيتوا باب يكم وباس يكم أمين بون وضلنيابون لعقوبة إخوة لطول إخوة لاستدراج خواب بندكي. باسي دوام ميؤسبون بأميدي بهواي بندل أخوي تعالى. أم دو بابا هر دو كان دش بيكن. أم دو باسا هر دو كان أكس يكترن. إنسان للايك أمين بيت لعقوبة إخوة كأخوي تعالى نعمتي بسرع رشتوا بردوام لسرع الصيان وتوان باري بيرناك توتنسي خوال ضريبية برداوم رسل گناه او نعمت اخوا بسر بندوا اگر برداوم برسل گناه تاوان او استدراج بوي واته واش واش خوار رب العالمين عقوبه داد عكس اوا بي اميدو بي هواه لرحمه اخوا كسيك بي هواه لرحمه اخوا لو اميد اخوا شان جارك برو كارك چوا بوينه بو اتر مي ازبو او مي ازبون الله رحمه اخوا او ظل نيابون العقوبه اخوا هر كان تاواني گورن هر دوكان اسلام منبوذ كردو خوار رب العالمين بتاواني قول لقلم داوا كوابو ام بابا دام زلاو لسر ام دو آيات في روزة هل سند ما مصال عنواني آياتي جهناوا بلام چونك باسي ما يؤذبون جديا وابزان ام بابا دام زلاو لسر دو آيات كتونك بيواندي تواوين بيكوهيو ناسيني جيجان او يتربو دلكيوات كوابو برايان ام دو آياتا كما مصهر ناويتي لسر أمين بون لعقوبة ترسي خواه ما يؤذبون رحمة إخوائي تعالى بوه ناويتي بل أي مسلمان آقادار با ترس الأخوة هيوابون بأخوة هذا كان عبادة دا بيه كوبن ولدلي مسلمان نابل لدلي إيمان دارا نترسي خواها بيه بلي ترسي خواه لدلم نية يعني هيوان برحمة إخواني نابل أبي هردو كي لدل كوبتوا هم الأخوة بترسي سبحانه وتعالى هم هيوان برحمته بيت كوابو اگر هاتو ضليك ترسي خواهي نبو هرسند نعمتي خواه بسر يوبو بردوام رسل قناه تاوان او او كسا امين بو لمكري خوا لتوري خوا رب العالمين كسي هواي بخوانما ظلي هواي بخوانما او ما يؤذبو سوء ظن وقمان خلاوي بخوة تعالى هيا بو امام مصطفى رميت بو او دبابه هناوت او دباسه هناوة اگر امد عبادته لظل ايمان دار نبن بيك وكون ابنوا او النقص لإيمانك هي نقص لتوحيدك هي كمي هي لإيمانك وتوحيدك ترسي خواو هوابون برحمة خوال ظلت نبيت بيك وكون بيتوا او النقص كمي هي لإيمانك وتوحيدك مراجعي خود بك تا او تا ونقولي واصل بينيت بباسي كم الأمن من مكر الله ما مستاء أخوة تعالى عفوك استدلالي كربو آية بيروزي سورة أعراف أفأمن مكر الله ضميري أو آية دقرته بو أو خلكانو أو ملتانو أو قوماني كوا ديجو بيغمران دوستان خلكي قندكان وشارو شارسو كان كديجو بيغمران دوستان شوكي بيش خوي أخوة تعالى فرميت أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون آية أمين خلقي قندكان وخلقي أو شعرانا أمين كعقوبة إخوة ومصيبة إخوة نازل بتسريان للشودة كلنا وخون يعني توبونا أميني نعمة إخوة بسر ويبردوا بسر قناه آية أمين إخوة للشودة عقوبة نازل بكات أو أمين أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون آية أمين ظل نيابنا أهل شاركان يعني أهل قرى أو ديانا كوا عقوبي ايم وبأسي ايم بيت السريان لتشتنغاو دا كلناو غفلتو ياري كدنان انجا اخوة فرمي أفأمنوا مكر الله آية ايو أمين لاستدراج اخوابتان استدراج واتنعمتك أداتة سرد بيت أبخشي بردوام يسر عقوبة هال أداتي هال أداتي تالا برك أدقريو اتفريتو بشنا كويت او استدراجة آية ايو أمين أفأمنوا مكر الله أمهم استفهام علماء فرمون هرهم يبو إنكار وتعجبه أي إيه وأمين لا خوبي خوي فرودجار كإخوان نعمتي بسات عن رشتو بي بخشيون برداوم لسجناه فلا يأمن مكر الله كسنية لما كري إخوة أمين بيو لا خوبي إخوة أمين بيو لا استدراج إخوة أمين بيه إلا القوم الخاسرون إلا نتويك قومك خسارة من دوران جروبن ضل نيابة هركسيك هرقوميك برداوم لسجناه بنعمتك راني إخوة قناه تاوان يكرد أو خاسر وخسار مندن شو كبيرنا كانوا روج إدوان سيان لأنه تاوان دا أتلينوا شو كي إخوات على فرموا وهم نائمون كخوتون علماء دا فرمون أو دليلة أو قومي كوا للذة إسراحتان وخوابي بخشيون لأنه خودان ديار لما الإخوانا ضلنيان باكياني أقل ترسيان هبوايا يان لما الإخوانا بنايا ناخوتن باشا أوان ديجي بيغمران دا وسطن ديجي توحيد أوستن ديجي سنة أوستن ديجي حق أوستن نعمتي إخوان بس يلانا وياه آية إيو أمين يعني واضل نيابونا كأخوة عقوبة الندات بل إبرا هر إنسانيك بخوي بشيتوا نعمتي إخواني بس يلانا خوابي بخشيبو لسامان ولشصاغي ودولماندي ومالو من دال برداوم ولسلقوناها كانوا تاوانا كان أو نزان إخوة خوشي بستوا أو استدراج بوي أولا برق دخوة رب العالمين عقوبة داو ديباتوا فريتوا بشناك بخوتناتي دوا في غمرة فرميه صلى الله عليه وسلم إن الله يمهل ولا يهمل خواي فروردقار مولات أدات مولات أدات توقنا هذا كي مانجي دوان سيان صال دوان ناقريتوا أو مولاتي خواي بتوا بلان ولا يهمل إهمال ناكات غافلني ليد كقرتي عقوبتي داو طولي لسند اتر قطار نابت افوتي ارويد دنيا وقيمه خساره ارواد يا الحديث كيف الميت اذا رايتم الله يعطي العبد اذا رايتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا ان ذلك استدراج بزان اقربينيتان خواي فروردگار نعمتك خلاتك وعطائك ببنديك بخشيبو او بنديش بردوام ورسلناه تاوان هل بردوامه خواي رجاندي سريه اما شرقناه كارا او انا زن اخوا خوش يستوا او استدراج بوي لبرك دا اخوا رب العالمين عقوبه دا دنيا وقيامتي بخساره من دي دروات لدو ايات كده فرموي لضحادة خوابيان باتوا أوان يلعبون ريادو خفرتكن كابو أوان ديار المال ولاتي خوان إسراحة لسر أوهم نعمة إسراحة حق إصباصي خوابكن استعيش خوابكن طاعتي خوابكن شو كي لا تنا الدروة ببيداك الرزقنا المال إخوان التي يشتنعودا خريج ياري كنو خفرتو مشغولين خوا عقبهم دا وتأي بندى إخوة تعالى تو خواب سرتو يرجعن دوا تو عاقل وجيربا طاعتي خوابك نجم عصيتي إخوة تعالى بكي دبيني خلكي كذور لملتي إما لكردي خمان لكردستاني خمان خوات على إصلاح ملاك من بكاو بيان جرد بس الحق هدايته مدا خلكاني كذورهن خوات على دري خير لكردنا توا باريداو بيان مالي في بخشيون خزانو همشي في بخشيون لقل أوشها رجعنا دبيني معصي خواتك كان الأخوة يا أخي دبن يان أهل توحيد نينو بايخ بتوحيد نادن يان أهل السنة دين بايخ بسنة نادن يان أهل حق نين بايخ بحق نادن عكسي أوانا بلكو أهل ضلال وأهل قمرين تيان هي لواني خلك عرق بخواتوا باري خوا في داوا زنا بكا وشروال بيسي بكا نعمتي خوا بسريويتي أم بردوام بردوام بردوام معصية دكا وتاوان دكا تاوان دكات ليش يبي برسي لواني بخوي بري بري بوي خوا بمني داوا خوا خوش ميدويت خوا بمني داوا خوا خوش يدويم أجر خوا خوش ميني بو من داتي تسيب خصانك يعني بغراب وبغرا أو دلين أو مالي خوا بتو كبر دوامي لسر معصية تاوان استدراجها لفرق دخوا قريع عقوبة دات أقدر بو بخوتها بشوروا أقدر دليل بيت علماء دفرمون أقدر دولة من دياتي لش صاغي دليل بوايو بلقى بوايو لسر خوش ويستي خوابو بندكي أبوايا بيغنبري خمان محمد صلى الله عليه وسلم لقال ياراني لهمو كسيك دولة من تربنايا إكوا حقيقي وابو في غمار خمان محمد صلى الله عليه وسلم كخوشويسرين مخلوق إخوايا خلقندي إخوايا لقال أوشا جاروا بدور رجبان برسيبوا جم روج تيربوا روج برسيبوا دور روج تيربوا روج برسيبوا تاع عائشة فرميت والله هلالك دروش مانجي دروش مانجي دروش وتسي مانج لمار في غمار إخوا أجرنا كرايوا صلى الله عليه وسلم ما تتشيش لنادرة خواردين لما نبو راوي ده فرميت من أي عائشة خان خواردين دان شيبو أو سي مانجا فرمي الأسودان تنها خرماء أو في غمار إخواشا أصحابك أني بهماشيوا برد أنا بس بشتيانا لببرسيتي آي أمان أولي إخوانا برخوشويستي إخوانا بون لو لام دعلي بلي بو دولة ما دنبون إخوة خوخوش أني بيست علي خوشويستي إخوابوتو مرجنية مكات دولة ما دكات مرجنية وخوش دولة ما دي إخوابوتو دليني لسر خوشويستيت وبيك أنا قاعدة لأخو دان دينا بويا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب خواي فرودقار لذته ملك سامان دولة من دي دنيا دادا بهمو كسيك اگر خوشويستي خوي بيه يان خوشي نبيت بهردو لا دادات تو دبيني سحاليا يهود جولكا دولة من دي زور دي عالما مليانير ينتي ايا دولة من دي زور بباوران لشصاق ينتي ايا دولة من شاك ينتي ايا آية أو عطايب خواب ويان أما دليل خوشي بيستي بويان لو الله مدارينا جاء فرمي خواي رب العالمين دنيا أداد أبغشي بكسي كخوشي بيبي كسي كخوشي نبي شنك بتلاو تاقي قلنا بيا بلام ولا يعطي الدين إلا من أحب بلام دين نادى نابغشي إلا ما قلب كسي خوشي بيبي واتكسي كتنبيني مستقيم لسر غير راس أهل التوحيد أهل السنة ديني براسي قرتبو أو بزان خلاتي خوايبوي أوش في يوسف بردوام داول خوابك خوا استقامي في بخشي وسأل ديني ممرينيت إيمان دارو دين دارو صالحيتي وتشاكا كردن دليل أولك خوا أو بندي خوش مستوى ولا يعطي الدين خوا دين نابخشي إلا من أحب إلا مكاسي خوي خوش بيويت واتم الصمانان كأهل إيمان أهل دين خوا خوش بيستون كزي كدولة من ده تماشي حالي لكن اگر دين دارو بياوك الصاغ والسليم وشاكبو ارين ان شاء الله وعطاء اخوايا بوتو خواه خوشي بستويت اگر فاسق وفاجربو ارين او ابتلاء اخوايا بوتو او استدراج اخوايا بوتو بخوتها بتروا فيو استهموا لك من دوابك الاخوة رب العالمين يكم جارك دين من سلامتك وإيمان من سلامتك في التوحيد ماك باشا مفارن رزقك حلال او رزق حلالا بيبي بهاندر ودافع بمن تطاعت إخوابكين نقل نعمة إخوة ورزق إخوة تاوان ومعصيبكين امر خلق وای لهاتوا كدولمت بو اچي الاخوه يا اخي دبي الاخوه عصيده بي كنبون بو كرزيته بو الابيته وهوا لك كيجني ولواني خو شاكا كار بي بس كخو بي بخشي لباهي طاعت بك اچيد ملناو كاري خرابكات زانيان برسالك دكن برسالك راولا زانيان جواب انداوتو آية صفتي مكر ذمنية نقصني لي الأخوات على باسي كردوا مكر كخوا فرمي أفأمنوا مكر الله مكري خوا مكر آية صفتي ذم يا مدحك أخوا لي الباسي كردوا زانيان تنو الله مكي انداوتو من لي لكدوا أن خزوتها باسكم يكم دفرمون مكر لجي خويدا لمقام خويدا بمقابل مدحة دليل لسق قوتي أو كسيك مكر دك كخوا سبحانه وتعالى لدوج منيك لكسيك كوا أذن إخوا لي غافلة من حيث لا يشعر هو خوا عقوبة جدات أقل لني خوا الناكا أتكوينيت بويدا فرم المكر وهتق يشتن توانا بسر أوي كوا أتوي بكويت يعني كسيك وهستك كتو بسر يظلنا بيد تو أغي لخويني وبيكويني عقوبة بدي أو فيه وتري مكر جاك أو صفته بخوي تعالى لجي خوي ده مدحه بلام صفتي مكر بإطلاقي بخوان أوتيد بالإخوة ناوي ماكرة والعياذ بالله أو صفتنا أوتيد يعني بالإخوة مكري هي ناوي أوتيد إلا ما مقابل بعتبر إطلاقي أو قصنا أوتيد تيجي خواد فرميت ويمكرون ويمكر الله أو المكر ينكر بوي إخوة مكري ذكردن أو المكر ينكر بوي إخوة مكري ذكردن هني دل العلماء فرمون شاك ويا مكر باسنك إلا لمقابل نبيت لمقابلة وذكر ثانية كمكر ذكن فيل ذكن خرافة ذكن خوات على مكريا لذكات بمقابلة نبي بخبر ماكريا مكري هي عليك هاتي دوجمنا مكريا كرد خوارب على المكري كرد برامبريا أو كاتب مقابلة دلستها نتيجي مكري خوارب العالمين بو دوجمنا كمكري ليكردن نتيجة كيو برهمكي ويا أو فيلو طلقو مؤامرة كريان بس الخوين أشكي توا جزاء الوفاق خوات على عقوبين ده بجنس عمل خوين هو مكره باشا ما مصطفى آياتي دوم هنا وده فرميت كباسي مي أزبون دك على رحمة إخوة ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون سورة حجر آياتي 56 ده فرميت كي هي قانط بي مي أزب لرحمة إخوة إلا ضالون إلا قمرايا النبيت ومن يقنط علماء فرم القنوط أويا كتوف فرج إخوة دارو خير إخوة لخود داب خيبر يتر أبدا إخوة تعالى دارو خير منا كتوا قنوط أو بري ميؤسية أو بري ميؤسية توا ميؤس بأو بري ميؤس كإخوة رب العالمين أبدا دارو خير لتونا كتوا نكار كان بو أسان دكات نزيان لدارو خاتوا أو ميؤسبونا أو قماني شر برامر إخوة تعالى نقماني خير بويا علماء دفرمون لحديثها توبة تاواني قولة قرم دلاوة كسيك ما يؤذ بي لرحمة إخوة فردقار أم آيات أخوة رب العالمين درباري بيغمري خوي خليل خوي إبراهيم عليه السلام باسكر كملايكان مجري خوايان بوهنا مجدي خوايان بوهنا فرمان أي إبراهيم خوايا رب العالمين كورك بيئة بخشيت أو كورش إسحاق بو إبراهيم لو لم تفرموا أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون مش دين من دالم دين بم تمني في من أي بم فبيري من دالم بيت أو أن يشبين فرموا بشرناك بالحق مش دين من دالم بيت بحق فلا تكن من القانطين تو لما يؤسكانوا قائدين تكن مبا جاء ما يؤس مبا كخواي تعالى تمني في من دالم تبخشيت وتأيو كسانك من دال تانية بات من تنقوا ربيت ايو اسباب شرعي بقنبر ما يؤس ببا لرحمة اخوة اخوة بيدا بخشيت لهيج كاريك لرحمة اخوة نائمين مبا قد بيؤمين مبا بردوان با اسباب شرعي بقنبر لاخوة بباروا هواي التواوض بخواها بيؤمين بخواها بخواها بيدا بخشيت جاء ابراهيم فرموي مجدتان دابا من مجدم داني بتماني قوري خوم من دالم بيت اوان واتي قيشن كإبراهيم ما يؤس بيه فرمن أي إبراهيم فلا تكن من القانطين تولى ما يؤس كان ما بو قانط ما بدأ رحمة إخوة إبراهيم والله ميدانه وبوي فرمن خو من ما يؤس نيل رحمة إخوة بلا ملوك تعجب أريم لتمني بيري من دا من دعلم بيت يتن ليه فرمي من ميؤوسين رحمة إخوة أبوي فرمي وفرمت إبراهيم ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كيه ميؤوس بلا رحمة إخوة إلا ملكسك قمرابي رقي حقي بذكر البيت من ميؤوسين بلا ملوك تعجب لتمني بيري دا من دعلم بيت عليه الصلاة والسلام باشا ما مستاء يقدو فرمي دي بما هنات ولا فرمي دخاني في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم لقى أثاري إلا أثاري أصحاب كان في غمر إخوة ده فرميت وعن ابن عباس وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله رواه البزار والطبراني ده فرميت عبد الله كري عباس رضي الله عنه بأوكي به ده فرميت برسيار ينكر لفي غمر خدا درباري تاوانا قوركان كبرسيار ينكر برسيار ما بس أو نبو بس علم ينبي بيوتواو شوف إما قناعت ما هو أصحابي في غمر إخوائي وبيات شاكاني أو سردما هم ويان كساني صاغ وسليم وشاك بون عامل بون كاركر بون بعلم كيان برسالي كردو سائل بوي في علم بيو إيش بعلم كيب كا نجو خلك أم عصرة في علم بيو عملينية وخرافة أو صفات يهود إنسان علم لا بيه بلام عملي نبي هي أريد أما نم علم لا بقل ملاك زانم بلام سر عمل كان سكر دو كانك بإنسان هي جاهل ونفهم جيد وغلطة أنت أمبيا وكبرسالي كرد ما بس أو في علم وزانس بيو عملي بيو بكع برسالك اللي في غمر إخوة عن الكبائر درباري جورا كان كبائر جمع كبيرية تواني جورا بتشي أو تواني جورا زانين ده فرمون هر تواني شرع لدنيا ده عقوبة أجري بدنا فرمه هركس أبوك فله نار جهنم فله نار جهنم يا إخوتي تعالى فرمه هركس وايك الغضب إخوي لبي يا لعنتي إخوي لبي يان جي عذابه يان نفي إيمان اللي يكرد يان نفي إيمان اللي يقول إيماني نيو كذا ياخد حدك إلى دنيا بودان أبو حدك بودان أبو أم تهوانا وهذا تهواني جورا أن جا سائل برسالك برسالك فرمي تهوانا جورا كان شيء رسول خدا يكم تهوان في غنفة فرمي أشرك بالله مظاهري مطلقية وطا أهم جورا شيء شرك جورو بجوكيش يا كم تاواني جورا أوي تو شريك بخوا قرار بديد شريك بخواي تاكو تنها بريال بديد كخوا شريكينيا شريك بريال ده نجبريت لوي تول الربوبية إخوة شريك بخوا دابني كقنعدوا بغير إخوة دروس كريك راضي قريك هي كسيك الشفاء بدأ كسيك كم بريت الروا أو شركة يا شرك لألوهية إخوة عبادتك لعبادتك كان تشير عبادتي ظاهري بيا خو باطني بيا بغير إخوة أنجم بديد يا شرك لأسماء وصفات هندي الصفات إخوة دارني ومخلوقات يان خان عدوا بكم الله مخلوقات الصفات ناوي إخوانيا أما إن شاء الله كان يخوي بعسكريا أما بيوتري الشرك بخوي تعالى دوهم وليأس من روح الله ميؤسبون بأميدي بهواي لرحمة إخوة هل كسي أهابو أو التواني قريك دوا شك إخوة زور دولة من دا على كل شيء قدير بس هم مشتك بتوانايا خوايك أون دك دولة من دو عظيم وقورو صاحب الجلال وجبروت تو لي ميؤوس بيت لي قانط بيت لي بأميد بيت غلطي قولت كردوا تا أو فتريش كأوي داوات كردوا بود نبوا خير تي بوتو ابتلاي خوايا تاخي كرنوي خوايا بوتو حكمة دي هدية ميؤوس قد مبا سيم فرمي والأمر من مكر الله أمين بون وضلنيابون لإستدراج خوا بوتو كخوا بي بخشيويت برداوي لسر تاوان عقوبتنا دا أري ما دام عقوبين داوان ديار هيش نية أو أمين بونا أو أمين بونا تاواني جوريه تاواني كده جوريه تو ترسي خواته بيه نك خوي رب العالمين ايمان لي بزني توا خلقي تاوانك بردوام ترسي خويا اجر خوي رب العالمين لسر سوء خاتمه تو امراند بهو تاوانك وك امين للعقوبه اخوا ايمان لسن بايمان فكر او تو رنجرو خساره من دبيت باش انت فرمي ما مصا اثري كنا وتولى عبد الله بن مسعود فرمته عن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله قولتين تاوان أم تاوانا يكم شريك قرار دان بخوا هاو بش بريار دي بخوا تاكوتنا كخوا شريكينيا دوهم والأمن من مكر الله أمين بيت لعقوبة إخوة لإستدراج إخوة لطول إخوة بتو والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله يا لك علماء فالهرج يجمع معنا هي بو بدو الشيوة زينابتي ولما ده فرمو شرحي كده كان ده فرمو أوي والقنوط من رحمة الله واتا تو أوندم ميؤس بذ رحمة إخوة بري أوندم من دوام كردو أوند دوا أكم هيتشي نادا دي إتا دوانا كم أو ميؤس بنا زور دوام كر زور دوام كر زور دوام كر نبو إتا دلني أم إشتوا أنا بمدخل توازم من الدعاء كذن توازم من الفرام بأمير بما أو قنوطا واليأس من روح الله مكروه بسرته ويا بالله بسرته ويا أو أن الأخوة فهراوي تتولى يبري العنابات ما يزبطه وهذا قنوط بحصول مطلوبة يأسيش بودع مكروها هذا والله فلان نخوشمان هي لمالوا فلان دردم هي فلان فقيرم هي فلان كيشم هي هسند أبارام ودخوة العنابات أخوة أن أبارام ونهيج يعني ما يزبوا أو فرق كيدي لخوش يستان مناسبو بيواندي أم بابا لقل كتاب التوحيد أويا ما مصاخ عليه خوش به ما بستي أوبو فرميتي بمبا ببو مارون كاتوا أمين بون لعقوبة إخوة ما يؤسبون للرحمة إخوة رب العالمين قولتين تاوانا لتاوانا قولتان دواء شريق لادان بخوا إيه تاوانش منافاتا في التواني توحيدة تو قلت التوحيدة توحيدة كتبا باكي وبصاخي بين توا نابي تاوان تيبيت وتهمو تاوانيك بتعب تواني جورا هم تواني بتواني جورا منافاته نقص كمية خلت توحيدك أمد تواني بس كل غريك هرج العبادة من دفر مي خوف ورجاء دبلة الطهبيت كنما نقص الإيمان تيا نقص توحيدك تيا بوي أعطيتها تفسير فرموي أفأمن مكر الله أي أوان أمين لمكر إخوي رب العالمين وتخويت على بي بخشيد بسرت تولي أميني او امين بوند العقوبه اخوه او وقت تواني قوليها ام تاوانا توحيدك لك داركات ايمانك كزكاتها جفر فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون علماء جفر الى القوم الخاسرون باستثناء استثناء اشبه حصره وتبس او كذلك بهلاكه لعقوبه اخوه تعالى امين جبرزان ام دو تاوانا همو تاواني شي قوله بكل قاعده لاخذان همو تاواني شي قوله منافاته لقل كمال التوحيد والتوحيد لك بكمالنا إلى توا نقص ذكاء إيمان دارش بوئك التوحيد لك برز بيو تحقيق توحيد بكاء ودمن هلك زيك تحقيق توحيد بكاء دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب بوئه هول بدي التوحيد لك لك دار نبيه توش توان نبي لا هموت توان كان دول كروه بتعمل أم توانا ضل نيابون لعقوب إخوة ما يؤسبون لرحمة إخوة دواكم الأخوة يقولون مهربان لبر خاتنا وجوانا كان وصفة برزقان يقولون هكذا ما خرج بيه خدا يعفو ما بكي إصلاح حال ما بقي زيادة الذين كشعر زمنك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين.